في الديوانيات وعلى المنتديات بالعربي في إشارات المرور وداخل كواليس الحكومات بالعربي أحاديث المسؤولين الكبار وأمنيات الأطفال الصغار بالعربي على صوت العرب. بالعربي حلقة السبت معكم خلالها عبد الله محمود هندسة الهواء، الإعداد أسماء عبد الحكيم، ومجموعة من الشباب الإعلاميين. معنا منهم عمرو إسماعيل، مصطفى المزني، لبنى خالد. بالعربي حلقة السبت، أسعد بأن أكون معهم ومعكم محمد عبد العزيز. أصدقاء أهلا بكم في حلقة جديدة من بالعربي حلقة السبت. حلقة الليلة هي حلقة فنية، احنا واخدينكم للفن بأن فترة، لأن احنا يعني يكفي ما يقدم من برامج سياسية وتحليلات وتغطيات، ودورنا ان احنا نحاول ونجتهد ان احنا نلتقي بالكبار، الكبار بحق في عالم الموسيقى والغناء والفن والإبداع. وقدمنا على مدار حلقات سابقة عدد كبير من هؤلاء العمالقة، نوثق ونؤرق ويعني نحسن ما نتلقاه على مدار اليوم بفترة ساعة ونص تقريبا كده، نقدم فيها موسيقى راقية وأغنيات يعني جميلة سواء جديدة أو قديمة. على كل الأحوال احنا معانا النهاردة الملحن الموسيقار الأستاذ حسين فوزي، صاحب عدد كبير جدا من الألحان اللي هنتعرف عليها وحنفتكرها وحنفكركم بيها، واللي التقى بعدد كبير جدا جدا جدا من العمالقة في الغناء، وما يزال ربنا يديله الصحة بيمتعنا، ويعني كما يقولون في اللغة يشنف أذاننا بموسيقى راقية وأغنيات جميلة. ده حيكون في الفقرة الرئيس في الحلقة الليلة دي، لكن كما اعتدنا فاحنا عندنا فقرة انترو. كلنا في مصر سعداء باختيار النجم محمد صلاح للقب أحسن لاعب في أفريقيا للعام الثاني على التوالي، والتكريمات اللي بياخدها بتحسسنا كمصريين ان احنا يعني بنتكرم في مجال رياضي ولعبة بنحبها، اللعبة الشعبية الأولى. كمان احنا سعداء جدا جدا جدا باختيار مصر لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية هذا العام، طبعا بعد سحب البطولة من الكاميرون واعتذار المغرب عن الترشح لنيل هذا الشرف، وبعد كده كان في يعني منافسة شريفة بيننا وبين جنوب أفريقيا، ومصر حظيت باحترام على مستوى القارة ونالت تصويت، ويعني أبهرنا الحقيقة، وبنشكر عليه كل من تولى هذا الملف على كل المستويات. مصر حظيت ب 16 صوت أفريقي وافقوا على استضافتها، واعتراض صوت واحد، وامتناع صوت آخر عن التصويت. فتخيلوا النسبة كام إلى كام، وده فعلا يعني خلينا نشكر كل المسؤولين اللي تولوا هذا الملف وحققوا هذا النجاح باختيار مصر. لكن بعد الاختيار ابتدينا نفكر، ابتدينا نفكر في الاستادات هتبقى ازاي، الشوارع والمرور هيبقى ازاي، التنسيق الامني هيبقى ازاي. كل ده يخلينا لما نلاقي خبر او رؤية خاصة باقتراح بيقدمه حد له خبرة كبيرة في مجال ما هيخدم على هذه البطولة، كلنا نحاول ان احنا نسعى اليه ونتواصل معاه. يسعدنا ان يكون معانا السيد اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الاسبق، واللي عنده اقتراح حابين ان احنا نسمعه من سيادته. سيادة اللواء اهلا بيك وسعداء بوجود حضرتك معانا في بالعربي. أهلا أستاذ محمد، أهلا وسهلا، شرف لينا يا فندم. الله يبارك فيكم. سيادة اللواء، يعني بداية بنهنيك كمصري باختيار مصر لتنظيم واستضافة البطولة، لكن من الناحية الأمنية حضرتك يعني مدى ارتياحك لهذا الاختيار؟ طبعا هو هيبقى فيه عبء على كل القيادات والجنود والضباط في وزارة الداخلية، لكن احنا عارفين انكم او ان الداخلية المصرية قدها وقدود، ويعني ويشيلوا حاجات اكتر من كده بكتير، بس تجينا مثلا الاولمبياد واحنا قدها كمان. فرؤية حضرتك ايه للاختيار والرؤية الامنية؟ شوف يا استاذ محمد، انا عايز اقول حاجة. اتفضل. انا هأمن ايه؟ الملاعب واللاعبين الموجودين والفرق. بأمن ملعب الاستاد مكانه محدود ايا كان محدود، وبأمن الفنادق محل إقامة اللاعبين او الناس الضيوف اللي جايين من بره. مش كده؟ تمام يا فندم. برضو يعني اذا ادي الفندق وادي الملعب ادي الاستاد والطريق ما بينهم وبعض واتوبيسات بتنقل الضيوف الى الاستاد والاخره. طيب يبقى ده يساوي ايه يا استاذ محمد بالنسبة لتأمين، خلي بالك معايا بقى، لتأمين حدائق العامة والقطارات والمواصلات والمواقف العامة والطرق المؤدية إلى الساحل الشمالي صيفا والمؤدية إلى شرم الشيخ والمنشآت الهامة في مناسبات بيهب فيها الملايين كلهم في حركة، مناسبة عيد الفطر، عيد الأضحى، رأس السنة، عيد الميلاد، عيد القيامة. يبقى بقى لما أنا أأمن على مستوى 27 محافظة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا بحركة غير عادية، بمولات، بكافيهات بتسهر، كل ده شفت بقى قد ايه؟ يبقى انا مش هقدر أأمن حيز محدود في حالة طبعا. يبقى اذا هنا التأمين اسهل بكثير جدا، خصوصا في حاجة مهمة قوي، ان احنا عندنا النهاردة الحقيقة يدا بيد الشرطة مع قوات مسلحة بتساعدنا لا شك في هذا. وبعدين كمان المساندة اللي انا بقولها دايما المساندة الشعبية. اذا انا هنا لا ما ترعبش، لكن برضو علشان ان الاندساس وانت عارف بقى وهو الى اخره، تأكد تماما ان في هذه المناسبة مش هيبقى التأمين قاصر على الأماكن اللي بقولها دي. لا، ليه؟ لأن ممكن يعملها لك أي حاجة تانية في مكان تاني عشان يظهر أدي مصر مش عارفة تأمن وهو إلى آخره. فهتبقى التأمين أكتر شمولية. شفت بقى أنا بقولك إيه؟ تأمين الاستاد نفسه ليس صعب، تأمين الفنادق مش صعب، لكن تأمين البلد كلها ده هيبقى تأمين البلد كلها بمنشآتها بيبي إلى آخره. ليه؟ لأن العناصر الأبال الخسيسة دي عارف زي ما حصل بالضبط إيه؟ راحوا زي الفران هربوا للظهير الصحراوي. أهم بارح ستة اتقتلوا اتصفوا فيه جهينة في خور جبل. فيبقى هنا مش هيبقى التركيز على الاستاد والتركيز على الفنادق ونسيب ظهرنا للمنشآت الهامة والشولاء، هيعمل زي بالضبط زي الفران كده. فيبقى هنا ايه؟ هيبقى التأمين ومصر قادرة على ذلك والأمن قادر على ذلك. ولكن بقى كان لي اقتراح. ايه هو؟ انت هتأمن صحيح، لكن ما أدراك من حاجة اسمها شغب الملاعب. الناس داخلة حل. طب مين دول؟ انا مش داخل مؤتمر محدود بتاع نقابة مهندسين ولا صحفيين ولا محامين ولا اخر عشان اعرف الشخصيات اللي داخلة. كارنيهك اتفضل. مش داخل نادي علشان انا عارف اعضاء النادي بكارنيهاتهم. انت داخل وجمهور وجمهور عاوز يستمتع. طيب الجمهور اللي داخل ده ما انت فتشت كويس قوي؟ مفيش سلاح، مفيش أسلحة حادة، مفيش شماريخ، مفيش. طب ما أدراك شغب، ونقلع كراسي ونعمل مش عارف ونخرب بقى وضرب في بعض وتبقى الصورة بره. انت عارف ان هم كمان ما بيصدقوا يلقطوا. ما حبيبك يبلع لك وعدوك يتمنى لك، يا ما يصدق يلقطوا. ادي مصر هي. يبقى نعمل ايه؟ طيب بقى ازاي نتحكم ان مفيش عناصر فاسدة تدخل؟ ايه اقتراح سيادتك بقى يا فندم؟ الاقتراح يا حبيبي بخلاصة شديدة جدا، الاستاد ده هيكون جمهوره كام؟ يعني 30-40 ألف. 30-40 ألف. اقسم لي 40 ألف على 27 محافظة. هعتبر كل محافظة منفذ من منافذ البيع. خد يا محافظة التذاكر دي بعيد. ماشي، قاعدين 3-4 بالكمبيوتر، وما أسهل وما لازم استخدم التكنولوجيا. تمام. أمن جاهز، أمن قاعدين كده في المحافظة أو في منفذ البيع. مجد البسيوني داخل، أنا عاوز تذكار بطاقتك. باخد بطاقته، بروح على طول كاتب الرقم بتاعه واسمه، طلع لي إنه عنصر إجرامي أو مشاكل أو معلومات جنائية. أقول له شكرا يا ابني مع السلامة. طلع ما فيش حاجة. هديله رقم الكرسي اللي هيقعد عليه. هديله رقم الكرسي والتذكرة عليها رقم البطاقة بتاعته. هروح مثل هو بقى. هنا على فكرة عارف هذه اللقطة بس كده، هذا الإجراء لوحده كده كفيل ان هو يدي إحساس. يا نهار اسود، ده في تدقيق يا جماعة يا خبر. لا ده خدوا رقم البطاقة ومش عارفوا ايه اللي في دماغه، حاجة مش هيعملها. متهيألي التجربة دي اتعملت في بعض المباريات سيادة اللواء ولا لسه لم تطبق؟ والله لا، أنا ما دخلتش عمر المباريات، لكن هي أعتقد لا لم تطبق. ليه؟ بيبقى استحالة، بدليل إن ما كانش إن المنافذ بتنباع في الكشاك بره وفي النادي وهو إلى آخره. فهنا أنا بقى باجي وجوه، تعال أدي سوهاج، أدي أسيوط، أدي الشرقية، أدي الأهلية، مقسمها محافظات. من داخل البتاع المشرفين بيبقى من نفس المحافظة يساعدونا، يساعدوا الأمن. ناس من نفس من دايرة دي. لا أنا عايز أطمن حضرتك يعني أنه هذه البطولة مطلب لكل المصريين يعني ما أكثر. لا معلش، بس أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة. مطلب لكل المصريين، لكن الحاقد بتاع ما بصيرته يا أستاذ محمد. صحيح. اللي عاوز ينزل هيبة البلد بتاع ما بصيرته لك مصريين، إذا كان قالك ما فيش وطن تنظف الوطن. مش قالها واحد من قيادات الإخوان قبل كده تنظف الوطن؟ إيه الوطن ده؟ يبقى النهاردة ما يعمل ليش بلو في البتاع دي. طب إحنا خسرانين إيه؟ إجراء في منتهى البساطة، في منتهى السهولة، وهيدي إحساس للمواطن. الله ينور، هو ده الأمن الصح. هي مقترح رائع من شخصية رائعة ليها خبراتها الأمنية. سعداء يا فندم بمداخلة حضرتك، وإن شاء الله يؤخذ بهذا الاقتراح، لأنه في الآخر هو في الصالح العام. إن شاء الله يؤخذ به ونشوفه مطبق عمليا في البطولة بإذن الله في شهر 6. تحياتي. كتر خيرك ست لهم. تحياتي. شكرا. مع السلامة. أحلى فرصة عشان نتجمع وقوتنا في لمتنا، بنحب بعض قوي وبنشجع الجميل بعض، نشجع عليهم بالحب، حاسين إننا أحلى سوا، نشجع بالحب حبيبي يا رب العالمين، هتلاقي حلمك قوي بعيد، نشجع بعض. بطولة موثقة ويعني تنظيم موثق ويكلل كمان على المستوى الكروي بحصد اللقب. مصر يعني بتنظم ملتقيات كبيرة وعلى مستويات عدة. كنا بنتكلم على بطولة كروية إن شاء الله تكون في شهر يونيو القادم، لكن هذه الأيام مصر بتستضيف مهرجان المسرح العربي في الفترة من يوم 10 وحتى 16 يناير الجاري. الحقيقة مهرجان كبير فيه تنظيم راقي، وفي عدد كبير جدا جدا من المسرحيين العرب موجودين على أرض مصر، وفي عروض متميزة نتمنى أنه يتاح لعدد كبير من الجمهور أن هو يحضرها، وكمان في تكريمات على مستوى كبير للأسماء اللي حفرت اسمها بعطاء متميز في المسرح العربي. معانا من هؤلاء المكرمين 25 الفنان القدير الأستاذ محمود الحديني، اللي كنا سعدنا بأنه التقينا به تقريبا من سنة فاتت في حلقة من حلقات بالعربي. أستاذ محمود، تكريم مستحق وألف مبروك لحضرتك. الله يبارك فيك، أشكرك جدا، أشكرك، ويا رب دايما تكريمات، وكمان أهم من التكريمات إبداعات إن شاء الله في القريب العاجل، إبداعات مسرحية نشوفها من حضرتك بإذن الله. بإذن الله، بإذن الله. أستاذ محمود، حضرتك حضرت التكريم في الافتتاح، ورأيك إيه مبدئيا في العدد 25 مكرم؟ طبعا كلها قامات تستحق، لكن والله والله يعني ده كرم كبير، لأنه يعني كنا المهرجان، أولا المهرجان بدأ من القاهرة، وبعدين بعد 10 سنوات ال11 سنة بيجي تاني للقاهرة. يعني القاهرة هي الأساس، فطبعا طبعا مش عايز كلام، القاهرة هي المنبع، منبع المسرح يعني هي. فطبعا شيء جميل جدا أن يتم التكريم ل25. ده في كمان يعني زملاء آخرين لم يسعهم هذا العدد، لكن إن شاء الله طبعا في الدورات القادمة هيشملهم طبعا، مش عايز كلام. البعض برضو بيقول الله طب فلان ما يتكرمش ليه، وأنا كنت يعني، لكن العدد كبير 25، هتكرم ليه أكتر من 25؟ ولما رجعنا الأسماء بصراحة بتاعت 25 لأنهم كلهم قامات تستحق التكريم بجد، يعني لما نقول حضرتك الأستاذ أشرف عبد الغفور، الأستاذ أمال بكير، الأستاذ جلال الشرقاوي، الأستاذ رشوان توفيق، الفنان الكبير محمود ياسير ربنا يعني يشفيه ويديله الصحة، الأستاذ منير الرملي، الأستاذ فهمي الخولي، الأستاذ عزت علي، الأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة، الأستاذ سوير المرشد، يعني أسماء كلها أسماء ما تقدرش تقول لا والله ده مش مطلوب. لا كلهم فعلا يعني، وفي طبعا زملاء آخرين طبعا، لأنه بعدين عاوز أقول لحضرتك حاجة برضو، وزارة الثقافة في المهرجانات اللي بنقيمها زي مهرجان التجريبي، مهرجان المسرح المصري، مهرجان شرم الشيخ الشبابي، بيكرم طبعا زملائنا طبعا، يعني مش عايز كلام يعني، لكن اكتر من 25 هتبقى كتير كتير كتير طبعا. طيب استاذ محمود، حضرتك حضرت حاجه من العروض ولا لسه؟ والله لسه، لانه طبعا هو كان الافتتاح يوم الخميس طبعا. حضرتك عارف طبعا، لكن الواحد برضو ايه الجدول هيشوف كده كذا عرض كده باذن الله، ولازم الواحد يتفرج طبعا، مش عايز الكلام، دي فرصة يعني ان احنا نتفرج على بعضينا يعني كفن عربي، لازم نشوف بعض يعني. طب احنا عارفين مصطلح ده افلام مهرجانات، يعني ايه الافلام بتاعت المثقفين اللي ما بتجيبش يعني جمهور كبير ولا تسويق عالي، وللأسف يعني ده مفهوم مش يعني صعب ان احنا نوافق عليه، لكن برضو المسرح فيه كده، فيه مسرحيات مهرجانات؟ في طبعا، يعني احنا في مصر طبعا بنعيد مسرحية بيخرجها ناصر عبد المنعم اللي هي الطوق والسويرة، يعني واخد بال حضرتك. في عندنا عروض، عندنا برضو مسافر الليل بتاع صلاح عبد الصبور، عندنا عروض الحقيقة، وبرضو الإخوة العرب يعني بيقدموا يعني مشتركين في عروض يعني. هو بس المشكلة يعني أنا لي وجهة نظر طبعا في المسرح، طبعا أنت عارف المسرح، فن المسرح رغم أنه فن هو من الأوائل أو يعتبر أبو الفنون كلها، لأنه بيجمع جميع الفنون كلها سعادة، غير مجزر في البنية الاجتماعية العربية، يعني مش موجودة على الأجندة الحياتية لأي مواطن، هو بيعتبر المسرح ده ترفيه. على عكس ما كان في الستينيات يا أستاذ محمود، يعني كان في الستينيات في مسرح مدرسي وفي مسرح تلفزيون وفي عروض مسرحية. شفت بقى إزاي كان في مسرح مدرسي، وهذا وهذه الإدارة اللي هو المسرح المدرسي فجرت فينا وإحنا كنا لسه أطفال وصغيرين الطاقات الإبداعية. صحيح. وحتى لو ما حصلش تفجير وفي طاقات إبداعية بتكسبه كمتذوق، بحيث لما تيجي تعرض مسرحية هيجيلك حتى لو لما يكبر. عشان كده يعني أنا بطالب، أنا حتى كان في كلمتي كنا مجتمعين الحقيقة قبل الحفل الافتتاح المكرمين كلهم، فأنا كلمتي كنت بقول دي فرصة إن فنانين العرب موجودين معانا هنا، ياريت في نهاية المهرجان في الدورة دي بالذات إن احنا نعمل ندوة أو مؤتمر ونحط حلول كيف نستطيع في أي دولة عربية، في الدول العربية كلها، إن إحنا يبقى فن المسرح مجزر في البنية الاجتماعية. وعلشان يبقى مجزر لازم يبقى موجود في التعليم الأساسي كمادة أساسية في فنون المسرح، لأنه طبعا ده مهم. وعشان كده إحنا النهاردة يعني بدأنا فعلا تطوير التعليم من التعليم الأساسي. ياريت يبقى موجود الفن المسرح موجود في مرحلة التعليم الأساسي ويتدرج لحد الطالب أو الطالبة ما يدخلوا الجامعة. هنا في الحالة دي بالذات هنضمن أن يبقى في فن مسرحي يعني متجذر في البنية الاجتماعية. احنا النهاردة بنقول الفنون يعني هي الخط الأول ضد الإرهاب والقوة الناعمة. طيب ماذا نفعل؟ ماذا فعلنا للقوة الناعمة؟ لازم ندعمها، لازم تتواجد، لازم كل يعني حتى كمان يعني انت عارف حضرتك يعني الدولة الحقيقة مش مقصرة، يعني من سنة 1935 الدولة أنشأت الفرقة القومية المصرية وتبنت جميع ميزانيات المسرح من مرتبات ومن إنتاج ومن مسارح لحد النهاردة، وده شيء جميل جدا. طب هذا الدعم لابد أن يصل لمستحقيه، يعني طبعا من خلال الإعلام. وأنا كنت دايما أقول أن الثقافة بدون إعلام مش هيأدي الإعلام دوره، ولا الثقافة هتقدر تأدي دورها من غير إعلام. فلابد أن يكون الإعلام جزء لا يتجزأ علشان يواكب الثقافة. والله بنحاول أهو. بالضبط. هذا كلام جميل أستاذ محمود الحديني. مرة تانية بنهني حضرتك وبنهني أنفسنا على عودة هذا النشاط اللي نتمنى إن شاء الله إنه يبنى عليه ولا يفتقد به. كتر خيرك يا فندم، شكرا لحضرتك. وزميلنا داود محمد المهندس الهواء يعني اختار لحضرتك جزء من واحدة من أعمالك المسرحية، هنمتع جمهورك بجزء. الله يكرمك، كتر خير سعادتك، كتر خير سعادتك، شكرا. طيور كثيرة تغني وتتكاثر وتقفز من شجرة إلى أخرى في خفة ورشاقة، وأيضا هناك أشجار كثيرة مبتهجة بزهورها دائما. لم تعد لي قدرة على اكتشاف كل ذلك أو حتى رؤيته بوضوح. أنا لا أتأمل شيئا جميلا بجدية أبدا. لقد تمزقت روحي، دفع بي لأبحث في نقطة وعرة وصعبة. علي أن أحصي كل قتل الحروب ومنذ بداية التاريخ. ما كان يجب أن توافقه على هذه النقطة بالذات. فعلا بحث مربك. تصورت في البداية أن المسألة سهلة، 5 سنوات مرت وأنا أحصي جماجم القتل المهشمة بالحجارة والحصي والمطعونة بالخناجر والسيوف. كل ذلك وحتى عصر الصواريخ والدانات إلى ضحايا الإشعاع الذري. وما جدوى ذلك؟ وبدل أن أحصي أعدادها فقط راح ألمها، وخاصة في لحظاتها الأخيرة يتسرب إلى روحي بفظاعة. وعندما طلبت منه أن أدرس الظاهرة من اتجاه دلالي رفض وأصر. لقد بعث بالجفاف والألم إلى عقلي وكل كياني ربكني، وكثيرا ما وقفت أمامه مذهولا وكأنني طالب غبي. عندما راح يردد يجب أن لا تندهش من وقوع الحروب، بل عليك أن تندهش من عدم وقوعها. كفى أرجوك، أنا لا أفهم معنى هذه الهلوسة. كنت دائما أؤمن بعقلية المبدعة. الحروب خطيئة كبيرة، وكلما سمع مني هذه الكلمة بالذات ركبته العفاريت وراح يصرخ في وجهي. الفقرة الرئيس هتكون فيها إبداعات كثيرة غنائية، فاحنا بنحاول نسرع في إيقاع الفقرة الانترو، ومعانا المداخلة الأخيرة والموضوع الأخير شهادة جديدة من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بتقول فيها إن مصر حققت تقدما كبيرا في ملف الطاقة الجديدة. يعني احنا على مستوى الطاقة التقليدية احنا شايفين الحمد لله الأمور بقت أحسن بكتير عما كانت عليه في 2013 تقريبا يعني، لكن الأمور دلوقتي تحسنت كثيرا بالنسبة للكهرباء. طيب الطاقة المتجددة ملفها لما تيجي شهادة من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة يبقى دي حاجة من حقنا ان احنا نفخر بها ونتحدث عنها مع الدكتور محمد السنوسي خبير الطاقة المتجددة. دكتور محمد اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. وكل سنة وانتم طيبين. دكتور محمد، مدلول هذه الشهادة من الوكالة؟ هذا المدلول أقل واجب تعلنه الوكالة الدولية للطاقة، وخاصة أن القيادة السياسية أنجزت شيء لم يتم إنجازه في وقت قياسي جدا على مدار المنطقة الشرق أوسطية، مش المنطقة العربية بس. طيب يعني إيه بقى الحاجات اللي هي نقول الحمد لله هم دون الشهادة دي لأن إحنا عملنا ده، الإنجازات اللي حققناها عمليا، عشان يعني الناس اللي بتغفل أو بتتجاهل ما ينجز لا نقول لهم أدي على أرض الواقع خلال هذه السنوات أنجزنا كذا وكذا. احنا انجزنا في تنوع انتاج الطاقة، على سبيل المثال طاقة بايوغاز، الطاقة النظيفة، الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية والويند، وقريبا ان شاء الله الطاقة النووية. فاحنا عندنا لدينا التنوع في جميع انواع انتاج الطاقة. وعلى سبيل المثال احنا نقول اكبر مشروع في العالم هي مزرعة بنبان لتوليد الطاقة المتجددة في أسوان، 2000 ميجا مزرعة تنتج 2000 ميجا، شيء لم يسبق له مثيل في أي دولة من دول المنطقة، منطقة الشرق الأوسط والعالم كمان. كان في مقترحات بالمناطق اللي هي يعني دائمة الشمس الإطلال فيها زي مناطق معينة في الصحراء الغربية، اختيار المناطق بيكون بناء على دراسات، فمنطقة بنبان دي أو المشروع اللي تم فيه مشروع بنبان ده تم طبعا بناء على دراسات علمية أو يعني دراسات جدوى. هي الدراسات العلمية دراسة الجدوى، دراسة علمية، دراسة المناخ، دراسة الريح، دراسة مدة سطوع الشمس. وإحنا مدة سطوع الشمس عندنا ساحل البحر الأحمر، عندنا شبه جزيرة سيناء، عندنا أسوان، عندنا منطقة الوحات. هذه النسبة لسطوع الشمس هي نسبة جيدة جدا لتوليد الطاقة الشمسية. مدة السطوع بتديني إنتاج أعلى، ده الدراسات اللي بتتم بناء على كده. الأماكن اللي فيها نسبة ريح عالية شوية دي بتقلل إنتاج الطاقة، خاصة إن أنا لسه ما عنديش متخصصين في مجال الصيانة، وده اللي بنادي بيه وربنا هيسهل إن شاء الله قريبا هيكون لدينا قسم لصيانة البي في. ويمكن تستغل المناطق دي في طاقة الرياح. طاقة الرياح احنا عندنا نسبة الرياح ضعيفة، احنا لو غيرنا التكنولوجيا اللي موجودة في منطقة ساحل البحر الأحمر في من السويس ومن الزعفرانة واحنا طالعين متجهين الى الغردقة، نسبة الريح في بعض الأحيان بتقل عن 5 كيلو، فإحنا في تكنولوجيا حديث إن شاء الله هيتم تشغيله يعمل على 3 كيلو في الساعة. دكتور محمد السنوسي خبير الطاقة المتجددة، سعداء بوجود حضرتك، ويا رب دايما مشاريع وإنجازات ويعني نتباهى بها ونشوف نتائجها على أرض الواقع. كتر خيرك يا فندم لوجودك. شكرا شكرا، مع السلامة مع السلامة. يعني مفيش فيها كره وغل، الشمس بتطلع فيها تنور قلب الكل، الحب يكون هو لغتها والناس تستمتع بحياتها، والخير يزيد ويفيض ويغطي حدود الأرض. مستقبل شوفه القدام، الحلم بيلمع بعيونهم وفرق لونهم ولدنهم، سابلين كل اختلافات ومعيشين مع بعض. الأخبار كلها مبهجة، يا رب دايما في كل أسبوع نقول لكم أخبار فيها إنجازات وفيها يعني حاجات خطوات بتحققها مصر للأمام. الفقرة الرئيس في هذه الحلقة هنقضيها مع رمز من رموز الغناء والتأليف الموسيقي والتلحين، الملحن الكبير الأستاذ حسين فوزي. يعني الأستاذ حسين فوزي له إبداعات كثيرة، له أغاني وصور غنائية وأوبريتات مع كبار كبار المطربين، مش هنقول مين. طب ما تيجوا نسمع الأولى الأولى غنائية تأليف عبد السلام أمين، ألحان حسين فوزي، غناء كارم محمود، محمد رشدي وشفيق جلال. صلينا الفجر فين، صلينا في الحسين، صلينا الفجر فين، صلينا في الحسين، والأزهر والإمام والسيدة المآل، والأزهر والإمام والسيدة المآل، في سندس النبي حرمان يا سيدي، حرمان يا سيدي. صلوك جواز ايه يا حبيبي، وده وقته غير الظروف، دول الخمسة من كتبتي مش واقفين في الصفوف. جواز يضم الكف فوق الجف، يضم اللي شنب الصف، يضم الكف فوق الجف، يضم اللي شنب الصف، ما بين الأرض وابن العرش، خطوب الروح وديني ودم، ما بين الأرض وابن العرش. الأعمال هنستمتع بما يتاح ويعني يتيسر لنا في هذه الحلقة. أعمال كتيرة لهاني شاكر، شفيق جلال، أحمد إبراهيم، علي الحجار، محرم فؤاد، محمد رشدي، إبراهيم راشد، محمود شكوكو يعني، والراحلة منى حسين فوزي. أستاذ حسين أهلا بحضرتك، سعداء بوجودك معنا. أهلا بك محمد. يعني الحقيقة تاريخ كبير ومسيرة فنية، بدأت سنة كام حسين؟ أنا أول امتحان دخلته كملحن في الإذاعة 1977. هو أول امتحان كان فيه امتحانات كتير ولا إيه؟ أنا سقطت مرتين بكل فخر الحمد لله. أيوة، لما نعرف الحيثيات ومين اللي كان في اللجنة هنستوعبها. الغريبة إن هم يعني أستاذنا مدحت عاصم كان رئيس اللجنة، امتحنت 77 وما عجبتهمش قوي، ادوني فرصة. امتحنت مطرب وملحن ولا ملحن فقط؟ لا ملحن فقط. لا صاحب بالين كان ده، واحنا بنبدا لسه يعني، فكمان ما يبقاش بقى تاجر وترزي مع بعض يعني. فوقعدت 78 ما عجبتهمش قوي برضه. في 79 واللجنه كانت استاذنا مدحت عاصم برضه، ما هو كان رئيس اللجنه الدائم يعني، والراحل العظيم عبد الحليم نويره طبعا، واستاذنا المؤرخ الكبير محمود كامل رحمه الله عليه. وفي اللجنه دي بقى ربنا وفاني فيها. الغريبة في الحدوتة دي برضو بعد إذن حضرتك وبعد إذن المستمعين، اللي أنا سعيد جدا إن أنا بلتقي بيهم من خلال إذاعة صوت العرب اللي بتعتبر موطن الأصلي ومسقط رأسي كملحن، وإحنا بنسعد بوجودك معانا دايما. لا، لأن أول لحن كمان أنا عملته وما خدش عليه أجر، لأن ما كانش لسه اتحط لي أجر، كان تتر مسلسل رمضان في صوت العرب إخراج فؤاد شفعي الله يرحمه، كان بطولة سمير غانم اسمه الدنيا بخير، وده ما خدش عليه فلوس، ما أنا ما كانش لسه ليه أجر، لأن في النظام اعتماد الملحنين أو المطربين اللجنة بتقول يعطى فرصة كده، هو بقى ما بقاش معتمد يعني، لا يعطى فرصة يعني الإذاعة تتبنى أنها تجيب له نص وفرقة وكورال ومطرب وتدفع لهم، ولما اللحن ده بقى يجاز بيتحط له أجر ويبدأ يقبض. يا ريت زميلنا داود محمد يعني لو لقيناه الدنيا بخير مسلسل فؤاد شفعي بطولة سمير غاني. طبعا كان معاد اللجنة بيبقى 11 الصبح، وبالنسبة لنا طبعا ايه عيال فنانين بقى سهرانين بقى وبتاع، فنزلت مربوك من البيت وخدت تاكسي وجيت، فنسيت اجيب العود اللي همتحن شغلان. فكان اخويا محمد علي سليمان مقدم في نفس اللجنة، كنت انا وهو بس، هو معتمد ملحن قبل مني، كان عايز يبقى مطرب بقى، داخل بقى كمطرب جميل. فمحمد دخل امتحن وخرج، قلت له انك جايب العود بتاعه، قلت له اديني بقى العود يا محمد عشان كان في سالب معرفه ولا يعني لا مش قوي يعني، اسما بس كده. طبعا بعد كده بقينا اصدقاء وهو اخويا. لا انا بتكلم عن الروح اللي كانت موجوده جميله. لا طبعا امال. ودخلت وكان الامتحان في استوديو 45، فانا جيت داخل الاستوديو جوه بقى، فاللجنه قالوا لي لا تعالى اقعد معانا هنا في الكيوبيك في الاوضه الغرفه اللي هم بيختبروا فيها. وقعدت فعلا بالعود وغنيت لحن فعجبهم قوي. كان كل مره من الثلاث مرات بتعمل لحن جديد؟ لحن مختلف يعني غير اللي قدمته قبل. قدمت لحن كان صنباط الشكل، عملته بعد كده للسيده الفضيله ياسمين الخيام، كان كلمات سمير محبوب الله يرحمه. فعجبهم قوي اللحن، قالوا لي لا ده حاجه جميله جدا، انت كده اوكي، بس يعني احنا ممكن نسمع حاجه تانية. انا بدات اشك طبعا في الموضوع يعني. فاستاذ منير قال لي لا اطمن يا حسين خلاص الموضوع منتهي، بس يعني عايزين نسمع. وفعلا غنيت حاجه تانية وربنا وفاني واعتمدت وخرجت. مشيت في الشارع بقى مش مصدق نفسي، وقاعد بقى اقول يعني ان شاء الله بقى اعمل اللحن الجاي ده بقى اجيب الاستاذ محمد انديل بقى ولا الاستاذ كارم. قعدت اتخيل بقى حاجات خلاص بقى ما انت يعني. ف لسه بقى عقبال ما تيجي الفرصه عملت بقى تتر المسلسل بتاع الدنيا بخير. الدنيا بخير خما تيجي نسمعها فعلا ممكن. صوت العرب من القاهرة. فريد شوقي، نورة، سمير غانم. بطولة رجاء يوسف، محي إسماعيل، بالاشتراك مع محمد أحمد المصري في المسلسل الإذاعي الدنيا بخير. المؤلف عايد الرباط. الأغاني بخيت بيومي. الألحان حسين فوزي. الموسيقى التصويرية سامي نصير. علشان كل ضايع مني ويأس الدنيا هيحطمني، مفيش أي حاجة مريحة ولا حاجة ناس انا لايس، بس انا جاي الدنيا وعارف اخرة صبري هتكون ايه. هتعب ايوه ولازم هتعب لما الوضع الصح الاقيه. ايش معنى جاي؟ ايش معنى؟ ايش معنى جاي؟ ايش معنى؟ مع ضيف الحلقات السيد راضي المخرج فؤاد شفعي. بص احنا معانا بقى الزميل الهود محمد، فاي حاجه احنا جاهزين. وحقيقه اولا حقيقه سيدي لا عمل، ومن الاول انت سايب بصمه يعني، يعني عارف مستوى وطبقه صوت سمير غانم، يعني عامل شغل يتحفظ كمان كتير. لا وروح الكوميديا غالبه لان المسلسل كوميدي اساسا. وطبعا روح الكوميديا دي انا ما اخبيش عليك وعلى المستمعين، استمدتها من استاذي وحبيب قلبي الشيخ سيد مكاوي. لا استنى بقى استاذ حسين. نعم. هو احنا ممكن نعمل مزيكا كوميديه ومزيكا يعني وموسيقى تراجيديه وكده؟ لحن لايت خفيف. وممكن يبقى لحن حزين وبدون ايقاعات كده، زي بالظبط يعني اللي هنتعرض عليه لاحقا. يعني حضرتك قدمت في المقدمه غنوه مفيش جواز يا حبيبتي اللي هي رساله. لا دي حدوته دي. لا اهو ده مثلا ما استعملناش فيه ايقاعات عربي خالص. ما ينفعش يعني. ففعلا ممكن الواحد يعمل لحن خفيف كوميدي، وممكن يعمل لحن درامي شويه وهكذا حسب سياق الورق الكلام. تمام. طب اللي بياخدك يا استاذ حسين كلام الاغنيه في المقام الاول، ولا يعني اصل احنا دلوقتي بقينا نشوف العجب يعني ايه، خدي حته المزيكا دي اكتب لي عليها، او غير بقى الاخواننا اللي مش هنتكلم عنهم اللي هم يسمع حته تركي فيمصرها يعني يجيب يقول لك ده انا واخد مزوره بس والحاجات اللي هي مش بتاعتنا دي. فاللي بياخد حضرتك ايه علشان تحط التوب بتاع اللحن والمقام اللي هتلحن فيه الكلام؟ يعني انت من مدرسه الكلام؟ طبعا الكلام اولا ولازم احفظه. ليه؟ لاني انا ما بقعدش مثلا امسك العود والورق قدامي والحن. لا انا احفظ الكلام وانا ماشي بمارس حياتي اليوميه ادندن. وكان في اجهزه تسجيل صغير كده حطها في الجيب زمان، الجمله اقولها وبتاع، وبعدين لما اروح بقى البيت واقعد ابدا اراجع دول وابدا امسك العود وابدا اظبط. وبعدين مفيش حاجه اسمها انا هعمل الغنوه دي من مقام الهوانت او من مقام البياتي، لا دي مش في ايدنا. زي الخيال ما بيطلع وانت تكمل. طلعت الجملة نهواند خلاص يبقى هنكمل اللحن نهواند، انتهى يعني مش باختيارنا. طب حضرتك ألمحت إلى أستاذية الشيخ سيد مكاوي. طبعا. من خلال علاقة إنسانية ولا فقط بالسماع؟ علاقة صداقة حميمة وأبوية استمرت أكثر من 35 سنة، ملازمه يوميا. وأنا قبل اعتمادي كنت أنا أروح له البيت أجيبه التسجيلات، وحضرت معاه تسجيلات عشرات التسجيلات في الإذاعة هنا. أنا أفهم أنه الواحد يعني مع احترامي في الوسط مؤلف أو شاعر يصاحب أو يلازم ملحن أو مطرب، يعني يبقى يعمل ثنائي مع مؤلف أو كده. ده في مرحلة الإنتاج، إنما مرحلة إن أنا لسه شاب صغير وانبهرت بألحان العمالقة الكبار. طبعا أستاذنا رياض السنباطي والأستاذ عبد الوهاب يعني دول قمة، خليهم على جنب. محمود الشريف، أحمد صدقي، محمد الموجي، وأستاذنا سيد مكاوي. فالأستاذ سيد ياخد الإنسان بشكل مش طبيعي، حبوب جدا، ألحانه تتسلل إلى القلوب بسرعة، شخصيته بقى المبهرة، وكان من ظرفاء عصره يعني، فحبيته قوي وتشبعت بيه جدا، وبعدين صارت صداقة بقى متينة. أبرز لحن أنت يعني بتحبه من شغل الشيخ سيد؟ لا كله، لا الشيخ سيد ده موسوعة عالمية، إنما في نقطة ضوء شديدة جدا على عمل هو قدمه، عمل ملحمي من 30 حلقة اسمه نور الخيال وصنع الأجيال في تاريخ القاهرة. ده فؤاد حداد شعر، كتبه الشعر فؤاد حداد سنة 68 ردا على هزيمة النكسة. وده اللي فتح لك الباب انك تعرف على عالم فؤاد حداد، ولا كنت تعرفه قبل؟ لا اعرفه من خلال استاذنا سيد مكاوي. ليه بقى؟ لان مثلا اما اروح اصل معاه في المكتب يوميا ومعاه نص عايز، فكنت اسجل يديهولي اسجله له على الريكوردر عشان ايه يقعد يسمع ويعيد ويزيد وكده. فطبعا استاذنا فؤاد حداد انبهرت بيه، وانا من عشاق الكلمه، لان كان ليا صداقه شديده جدا برضو بالشعر العظيم الراحل فؤاد قعود. كان صديقي وحبيبي وبتاع، فبدأت أحب شغل الأستاذ فؤاد حداد. طب ما تخلينا نسمع صلينا الفجر فين، اللي هي يعني من كلمات الشاعر الراحل أبو الشعراء فؤاد حداد. طبعا صلينا الفجر فين، صلينا في الحسين، صلينا الفجر فين، صلينا في الحسين والأزهر والإمام والسيدة المآب، والأزهر والإمام والسيدة المآب، في سندس النبي حرما يا سيدي، حرما يا سيدي. صلينا الفجر فين، صلينا في الحسين، صلينا الفجر فين، صلينا في الحسين. ثم القلب استخار الرحمن الرحيم، زرنا سيد إبراهيم في قرب المواعيد. ثم القلب استخار الرحمن الرحيم، زرنا سيد إبراهيم في قرب المواعيد. وقد اجتزنا إنا إلى شيخ العرب، وقد اجتزنا إنا إلى شيخ العرب، في بحر من طرب أصحاب المولد. حرما يا سيدي، حرما يا سيدي. صلينا الفجر فيه، صلينا في الحسين، صلينا الفجر فيه، صلينا في الحسين. وسجدنا في براح السيدة نفيسة، إذ قال جدها الأرض مسجدي. وسجدنا في براح السيدة نفيسة، إذ قال جدها الأرض مسجدي. وبدمع من سماح قربت إلى السماء، وبدمع من سماح قربت إلى السماء. الأرض المستغيثة وبلال مستعدي، حرما يا سيدي، حرما يا سيدي. أنا في لفظ كده هقوله وسامحني فيه، وقعت على الكلام ده ازاي؟ الفضل يرجع للمولى سبحانه وتعالى ثم لصديقي العزيز توفيق حكيم مصر الراحل خيري شريكي. الله يرحمه. خيري كان صاحبي جدا، وخيري كان مطرب جامد قوي ومستمع جيد. يا لا مستمع من بلا ومطرب يا جميل مال. المهم يعني جديد المعلومة. أنا كنت أنزل من مبنى مسبيرو وهو كان في مجلة الإذاعة بعدين كده بشمت قبل ما يبقوا معانا هنا في المبنى. أروح له هناك وننزل ننطلق بعد ما يخلص شغله. ففي مرة قال لي هل لك أن تعود مريضا؟ يعني قلت له طبعا ماله، مين بقى؟ قال لي الأستاذ فؤاد حداد. قلت له يا ريت، ده أنا عمري ما شفته. فخدني ورحنا فعلا الأستاذ فؤاد حداد، زرناه قعدنا معاه فعرفوا عليا الملحن الشاب انا ذات طبعا يعني. فانبهر الاستاذ فؤاد حداد لاني قعدت اقول له ديوان نور الخيال كلام كله. ما انت خلاص بقى سيد الكلام. فالمهم يعني الراجل انبسط بيا، وبعد ما خدنا عادتنا جينا ماشيين قال لي استنى والله بس انت ليك عندي هديه صغيره، وراح مديني ثلاث نصوص بخط ايده موجودين عندي حتى هذه اللحظه. نص بيقول سله ليمون سلموني، والنص الثاني من فوق الليل يا عيني نور الشباك حسيني والحضره زينبي. الله. والنص الثالث حرما يا سيدي صلينا الفجر فين. خدت ثلاث نصوص وتوفقت في حرما يا سيدي دي، عملتها وسجلت شيك كاسب بالعود كده بعته له مع خيري، قلت له الراجل يسمع يعني. ودي كان بدايه العلاقه اللي بيني وبين الاستاذ فؤاد حداد. وازاي بقى يعني هو اللحن طبعا بينادي صاحبه، اخترت علي الحجار؟ لا. طب ايه اللي حصل؟ لا اصل اللحن ده معلم في ودننا واحنا اتربينا عليه لحضرتك، وانا قلت ولو ان الجيل الجديد يعني مش دايما بيسمع. انا كنت بعمل الحان لصديقي العزيز الراحل محمد العزبي، وكان على راسهم عوض الله ربيع عوض الله بتاع بخيت بيومي. ف واحنا في الجلسه قلت المذهب بتاع صديق، فالعزبي قال لي اللحن ده بتاعي. اوكي جينا اتلبخت بقى، عملت له اكتر من 10 الحان ورا بعض اتركا للموضوع ده في جلسه فنيه، وكنت بعمل شغل لاستاذنا محمد رشدي غنوه يا بركه رمضان الشهيره بتاعت رمضان دي، واخونا الشاعر الابنودي في البيت عنده وبتاع، وغنيت الغنوه. فرشدي قال لي بس الغنوه دي بتاعتي. اتلبخنا برضه في مشاريع غنائيه اخرى لحد ما جيت نازل مره من هذا المبنى، فلقيت علي الحجار مقابلني على الرصيف الوسطاني اللي قدام باب 4 علي. فسلم عليا، كنا نعرف بعض اسما كده يعني، وقال لي انت فين حضرتك؟ ده انا بدور. كان هو بيعمل مسلسل، بيصور مسلسل ابو العيله البش. قال لي ده انا بدور على حضرتك، لان يعني انا كنت عندي فؤاد حداد بزوره. قال له على اللحن، سمع اللحن. قال لي خدت التنازل منه ونسخة من الشريط، فضل التنازل بدور عليك عشان التسجيل بعد بكرة. الله ده هينفذه، مش لاقيين لك تليفون. وكان أرضي بقى في الوقت ده يعني. فكان من نصيب أخونا علي الحجار يعني. لا لحن فعلا من العلامات، وكمان اللحن اللي مش هنعرف نزيله دلوقتي عشان الناس ما تقومش تتسحر يعني، بتاع رمضان بتاع يا بركة رمضان. يا بركة رمضان ده رشدي، يا بركة رمضان يعني واحد برضو من الألحان المشهورة اللي احنا يعني لما بنسمعها بنعرف. والفنان علي الحجار كان معانا ضيف في صوت العرب طول رمضان من خلال دعاء اسماء الله الحسنى دعاء المغرب. موجود الدعاء؟ هنشوف يعني، نشوف التتر بتاعه. فضل. طيب يعني الحقيقة كلها ألحان متميزة. خلينا بس يعني نفاجئك بواحد من الكبار الكتاب اللي حضرتك تعاملت معاهم، الشعراء المتميزين اللي بندعي له بالصحة والبركة في العمر، الأستاذ محمد زكي الملاح اللي يعني فعلا ليه أغاني كتيرة جدا. مش من ألحان حضرتك يعني، أصالحك بإيه للست شادية، جورج وسوف، حلوين من يومنا والله، اوعى وسع بقى، حلوين من يومنا والله، وقابلك يوم قابلك فيه لسميرة سعيد، ومع على العاشق ملام لعتاب الأستاذ محمد زكي الملاح. أهلا بحضرتك معانا. نحاول معاه تاني. طيب حضرتك عملت معاه ايه يا استاذ حسين؟ أنا عملت مع الملاح عملت كثيرة جدا, وهو كان صديق شخصي قوي للأستاذ سيد مكاوي, وأنا تعرفت عليه من خلال الأستاذ سيد في رحلتنا إلى الإسكندرية. هو مقيم في إسكندرية على هو أصله كان ضابط بحري وبتاع, فإسكندرية موطنه الأصلي, ومتشبث بيه. جه قعد في القاهرة فترة هنا برضو وعمل مكتب إنتاج وكده, وبعدين رجع لموطنه الأصلي مرة أخرى. أنا عملت معاه شغل كتير جدا, إنما النهاردة يعني أنا حهدي مستمعي إذاعة صوت العرب أغنية لم تزع من قبل من تأليف محمد زكي الملاح, غنتها الفنانة الكبيرة شريفة فاضل, اسمها الله عليك. يا حب جينا بالأمل بسأل عليك, يا حب جينا والأمل بسمة في عينيك, الله عليك. طب ما أقول لحضرتك نسمع الأغنية الأول ولا نكلم الأستاذ محمد الأول؟ يعني نكلمه الأول. ياريت أستاذ محمد, أهلا بحضرتك معانا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا, سعداء بمداخلة حضرتك ومشاركتك, ويعني متشوقين إن احنا نقعد معاك ويعني نسجل كده تاريخ الأعمال الكتيرة الجميلة اللي حضرتك أبدعتها. ربنا يخليك يا رب, أنا تحت أمركم أساسا يعني. طيب يعني احنا بنتكلم النهاردة ومعانا في الاستوديو الملحن الكبير الأستاذ حسين فوزي, وبنتكلم عن الشغل الرائع اللي حضرتك عملته ليه ولغيره من الملحنين, لكن وقفنا عند أغنية الله عليك للسيدة شريفة فاضل. الأغنية دي يعني ذكرياتك معاها, وكمان يعني صور التعاون بينك وبين الأستاذ حسين فوزي كملحن. شوف فضل فضل. معاملتي مع الموسيقار الكبير حسين فوزي صداقة بقالها وتعاون بقاله أكتر من 30 سنة. يعني التحمنا ببعض وعرفت أنا إحساسه وهو عرف إحساسي, وعملنا حاجات كتير. كانت من ضمن الحاجات اللي احنا عملناها اللي هي المطربة الكبيرة شريفة فاضل الله عليك يا حبنا. بعد كده تداركت الأعمال بقى. يعني دي اول تعاون بينكم؟ لا لا مش اول. اولا مساء الخير يا ابو جمال. مش اول, لا هي مش اول غنوة المطربة شريفة. لا هو كان في اعمال يعني اول, يعني عملنا اوبريت لهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. تمام تمام. غنى فيه حمدي هاشم الله يرحمه. وكان أبريت روعة جدا, يعني أقول لك يمكن أنا قعدت في الاستوديو كتبت جزء منه وإحنا بنسجل في الاستوديو. الله الله. وطلع في منتهى الروعة. هو لما قدم الأبريت قالوا له الفواصل عايزينها شعر. مش عايزينها كلام. فجاء قال لي طب هنعمل إيه في حكاية الفواصل؟ قلت له أقعد في الاستوديو يتصوروا المشهد وأنا أكون كتبت التاني. الله عليك الله عليك. يعني ما هو الشعراء الكبار بيعرفوا يتعاملوا مع كل المواقف. يعني ما طبعا ما ده امر واقع خلاص بقى, يعني امر واقع. هو طبعا خبرة كبيرة مش هتخلينا اقول استنى لما نعمل يعني ده بتاع. فكتبنا الأبريت ده جميل جدا ولحد النهارده بيذاع. طيب استاذ محمد, يعني اقامتك في اسكندرية ممكن نقول انها يعني عطلت شوية تعاونك مع الفنانين ويعني تواجدك بشكل دائم في الساحة الغنائية؟ لا انا كنت انا بقالي دلوقتي يمكن 15 سنة في اسكندرية. لكن قبل كده انا كنت موجود وفتح شركة في شارع فيصل. انا كنت موجود في القاهرة لمدة كبيرة جدا. يعني ما هو انا يعني التقيت بالأستاذ حسين فوزي وانا في القاهرة, ما كناش بنفرق بعضنا ابدا يعني. طيب طمنا على ابداعاتك, يعني اخر ابداعات حضرتك ايه حتى لو ما تنفذتش الاغنية؟ ازاي يعني؟ يعني ايه اخر حاجة حضرتك كتبتها؟ اخر حاجة في الايام دي يعني؟ يعني اخر حاجة هقول لك ايه, في حاجات كتيرة جدا. هيا احنا عايزين نجيب رجلك عشان نسمع يعني يا استاذ محمد. لا انا هقول لك انا حاجة, في اخر حاجة كتبتها غنوة المطربة مش موجودة هنا, المطربة في بلجيكا. المذهب بيقول ما فهمتنيش أبدا, أنا ما فهمتنيش. وفضلت حيلك برضو أنت ما تبعتنيش. أقيت شموع في سكتك تطوي الشموع, أخلص بحبك وعشائك ما تحبنيش. ولما طارت أسوتك انا قلت لازم نفترق و هو بصراحة عاشق تنك قوي يعني, يعني, يعني قلت لازم نفترق وتبنى عيش. الله الله الله, يعني هي بتحبه وبتقدم كل حاجة وهو مش هنا خالص. بالضبط كده, اللي هي المشاكل اللي موجودة. صحيح, اللي هي الموجودة حاليا يعني. طيب يعني الأستاذ حسين حابب يتداخل مع حضرتك. أستاذ محمد زكي الملاح. نعم أستاذ حسين حابب يتداخل مع حضرتك. ماشي, أهلا وسهلا بيه حبيبي ابو جمال. ازيك؟ ازيك انت يا مسخرنا يا عظيم. الله يطمني عليك يا حبيبي. الله يطمني عليك. بص يا حبيبي بقى, الاستاذ محمد عبد العزيز مدير عام لمنوعات الصوت العرب حب انه يعني او اتفق معايا هنقوم برحله الاسكندريه, يجي يسجل معاك حلقه. اهلا وسهلا, دايما الاسكندريه نور والله. احنا نسعد, واكيد مستمعينا هيستمتعوا بحلقه راقيه مع شاعر كبير. يا ده يملو الدنيا نور والله. اذا سمحت لي هقدم للمستمعين غنوه من تاليفك اللي هي يا حب جينا بالامل نسال عليك للفنانه القديره شريفه فاضل, ودي اول مره هتتذاع لانها لم تسجل الاذاعه وانما سجلت للتلفزيون. تسمح لنا بس نقدمها للمستمعين بعد اذنك؟ اتفضل. شكرا استاذ محمد, وان شاء الله نتواصل على خير باذن الله. كتر خير فن, كتر خير, ونسمع الله عليك. مطرب يريح الملحن يعني, عارف امكانياته فيخليه يعيش بقى ويلعب زي ما هو عايز. طبعا لان في اصوات متمكنه, فالملحن وهو قاعد شغال لو لقى جمله زي ما بيقولوا معربه شويه بيخليها, لانه ضامن ان المطرب اويل يعني. واحيانا بيبقى المطرب او المطربه مثلا يعني امكانياتها متوسطه, فنقوم نبسط الليله شويه عشان ما تحرجهوش. حضرتك في مقدمه البرنامج اتكلمت عن بعد اذنك وانا بسمع المقدمه عن انتصارات مصر العظيمه اللي تمت في بداية 2019 والحمد لله يعني جابت لنا بشاير جميلة جدا. محمد صلاح والاستضافة كأس الأمم الأفريقية. كمان احنا برضو بعد إذنك وده بيبقى السبق برضو لبرنامجك بالعربي الجميل ده. احنا قلنا المستمعين وأصدقائنا على صفحة البرنامج انه عندنا يعني أغنيات لم تذع. أيوة. ودي كانت أول واحدة منهم أغنية ست شريفة فاضل والأستاذ حسين فوزي، لكن وطبعا الأستاذ محمد زكي الملاح. تمام. لكن عندنا كمان يعني مفاجآت عمالة تتوالى، واختيارات الأستاذ حسين وعنده مكتبة فيها يعني درر. هو يعني جاب لنا كده حاجة حاجة، وقريب هنجيبه يعني بنسعد لو هو قابل للاستضافة ونجيب حاجات تانية. أهلا بيك. احنا هناخد مكتبتك يا أستاذ حسين إذا سمحت، فيك المفاتيح قبل ما أمشي. ربنا يخليك. بمناسبة برضو احنا عندنا ان شاء الله كمان 10 ايام كده ولا حاجه افتتاح معرض الكتاب بتاعنا. من كام سنه كده بخيت بيومي رفيق مشوار الكفاح يعني اتحفني بنص اسمه بياع الكتب، فعملنا لحن جميل. طبعا استاذ بخيت بروح مريحه بيكتب أمار أمار خصوصا كمان ان احنا رشحنا الراحل العظيم الجميل سيد الملاح، واللي احنا ده برضو هنسمعه دلوقتي وبنقدمه لأول مرة لأنه برضو مش موجود في مكتبة الإذاعة لأنه سجل للتلفزيون. يعني خسارة والله الدرر دي. يعني احنا لما يكون في معرض الكتاب أو حاجة عن القراءة أو كده يعني للأسف اختياراتنا بتكون محدودة في الإنتاج الإذاعي. أيوه. وما بنلاقيش حاجات كتير. لما يكون في أغنية عاملها حسين فوزي وبخيت بيومي وسيد الملاح اكيد هتكون كويسه. احنا مش هنجيب لك، هنسمع ونسمع. نور مخك نور، ثقف نفسك ثقف يا اخي، نور مخك نور، ثقف نفسك ثقف، تبقى اذكى بالله وعلم برنامج موالدك. لحن عالي قوي، ويعني ما تحسش ان اللي بيغنيه مونولوجيست، يعني تحس مطرب يعني زي ما بيقولوا كده عافق اللحن. امال ودي كانت سمه كل المونولوجيستات زمان، ان كان اسماعيل ياسين او شكوكو سرية حلمي، مطربين جامدين يعني ما فيهاش قولان يعني. ولو سمعت انت مثلا في افلام محمد فوزي والدوتوهات هو واسماعيل ياسين تلاقي بيغني عرب وواله ومهامات زي محمد فوزي مثلا يعني. يعني كان حتى من الجسات زمان مطربين، ودي الحاجه اللي افتقدناها. واحنا افتقدنا كمان اللون ده، اللون المونولوج اللي هو يعني ما هو كتابه كتابه مش موجود. لا اقول حركة لحاجة تانية كمان، مش بس كتابه، المطربين دلوقتي يعني يحس انه هيعمل حاجة عيب يعني. يعني مش كلاس يعني، يعني حاجة بلدي يعني. لا كمان المؤلفين زمان وعلى رأسهم طبعا في اللون الكوميدي ده الأساتذة فتحي قورة، حسيب غباشي، مصطفى الطائر، كانوا اللي عامل كل شغل عمر الجزاوي، الاستاذ مصطفى الطاير ابو الراحل سمير الطاير، كان دمهم خفيف قوي في الكتابه، ويمكن اللي شرب بقى روحهم وهو اخر جيلهم بخيل بيومي، ربنا يديله الصحه. اللهم امين. انا يعني في نقطه كده ومش عارف اكلم حضرتك فيه ولا ايه، لكن لازم نتكلم. انتوا عائله فنيه جدا وبامتياز طبعا، رب هذه العائله هو الملحن الاستاذ حسين فوزي. لا في كمان الوالد رحمه الله عليه الملحن القديم زكي فوزي، واحد مؤسسي فرقه الموسيقى العربيه مع الاستاذ نويره، وهو اللي كان بيحفظ مرشحات وادوار التراث القديمه معاه، الى جانب الوالده بقى رحمه الله عليها الست سيده حسن المطربة المشهورة جدا، واللي غنت أشهر غنوة زفة عروسة في تاريخ الغناء العربي، وهي مبروك عليك يا عريسة الخفة. الله الله الله، لا دي معلومة أنا معرفهاش، دي جديدة يمكن بالنسبة لحضرتك. لو الإعداد بتاعنا بقى كده يعني طبعا أنا اتولدت بقى في هذا الجو المشبع، والبيت يوميا بقى الشيخ زكريا موجود، والأستاذ أحمد صدقي والأستاذ سيد ميكال، أساطين بقى، أساطين الشغل اللي قاعدين بقى يسمعوا بعض ويقولوا وبتاع، فمن هنا تشربنا يعني، ونمت فينا موهبة حب المزيكا مبدئيا يعني. احنا نقول الابداعات دي كلها جاية منين؟ ده دي مؤصلة يعني أبا وأما. ثم الجيل بقى الذي يليني هو ابنتي الراحلة منى فوزي رحمة الله عليها. ما هو ده اللي أنا كنت عارف يعني نكلم حضرتك فيه ولا إيه، اللي توفيت 2016. تمام. تكلمنا عن يعني الراحلة منى فوزي، وليه بحجم موهبتها ما خدتش مساحة تليق بها فنيا على الساحة؟ الظروف الفنية اللي كانت متاحة في ذاك الوقت كانت طلعت موضة بقى الأغاني الخفيفة والتسقيف في الأغاني، حتى لو غنوة حزينة برضو يعني لازم التسقيف ده يبقى موجود، والأغنية الشبابية يعني. هي من جيل إيهاب توفيق وحميد الشاعري والناس دي يعني. هي في الـ في الـ في الـ في الملتقى ده إنما هي كانت خريجة معهد العالم الموسيقى العربية، وأنغام المطربة الجميلة كانت دفعتها. فطبعا بيغنوا بقى الغنى السليم الرصين يعني كده، وده ما كانش المجال متاح ليه، لأن كانت الغنوة الشبابية في الوقت ده يعني مكتسح الملعب. فيمكن ده هي عملت معايا شغل كتير في الإذاعة والتلفزيون، ولي 50-60-70 غنوة يعني. احنا لقينا أغنية يعني دينية كمان جميلة كده، خلينا نسمع الراحلة منى فوزي، وبعد كده هنكمل العيلة وصلت لمين إن شاء الله بعد ما نسمع ميلادك يا رسول. حب المصطفى مشغول فؤادي، ونور الحق كان في الدنيا الزادي، ميلادك يا رسول رب البرايا، بأمر المولى كان للحق حب المصطفى مشغول عليه الصلاة والسلام. يعني صوت يعني أنا وإحنا بنسمع الأغنية بقول لحضرتك هي يعني طبقة صوت كده زي الأستاذة سوزان عطية وأداء رصين. المطربات الجمدات يعني ما ينفعش في أغاني بسيطة أو شبابية أو في وقتها اللي كان ما كانش لونها يعني ما ينفعش يعني رحمة الله عليها. وياريت تكون الإذاعة فعلا استفادت بتسجيلات كتير, عمل شغل كتير في الإذاعة جدا في 50-60-70 غنوة على الأقل يعني غير التلفزيون كمان, واشتغلت مسرح كتير وبطولات مسرحيات غنائية في مسرح البالون لأن هي كان مدير عام في البالون وأنا كنت وكيل وزارة الثقافة بالفترة دي ومدير عام البالون, فعملت كمان شغل مسرح كتير وفي الهناجر والمسرح كان واخدها أكتر لأن برضو هي كانت يعني مشروع مطربة وممثلة مسرحية للمسرح الغنائي, بس للأسف ما كانش فيه إنتاج مسرح غنائي بالمعنى المفهوم. وكمان برضو للأسف الأعمال دي ما تسجلتش تلفزيون ولا حاجة ولا اتنقلت حتى على الراديو, فكنا نستمتع بالشغل اللي اتعمل الحقيقة معظم الأعمال بتاعت مسرح البالون اتسجلت لحساب صوت الخيرة وموجودة في التلفزيون بس مرمية في المخازن. ياريت حتى على الأقل قناة ماسبيرو زمان اللي بتمتعنا بأعمال وكنوز تنتبه وتلتفت إلى مثل هذه الأعمال. أستاذ حسين العيلة ما يعني إيه يعني مكملة لسه ما زالت ممتدة ربنا يزيد. وده بقى متمثل في كريم نيازي. كريم حفيدي ابن منى هو الابن الوحيد ليها, ومن صغره طبعا بيجي معانا الاستوديوهات وقاعد جنب مني لانه اتولد عندي في بيتي يعني ما يعرفش بابا لنا يعني فكان مثلا وهو عنده 5-6 سنين يغني مثلا بياع الهوى راح فين بتاعت عم طلب 6 سنين ايوه, وجبت له قرن صغير كده بدا يعزف عليه. وطبعا اول ما خلص الدراسه الاعداديه قدمت له في معهد الموسيقى وهو دلوقتي في الدبلومه سنه ثالثه ثانوي ان شاء الله يطلع عالي السنه الجايه, ومطرب مقتدر جدا وموزع موسيقي مبهر وملحن مبهر قوي. بتستعين بيه في شغلك لسه هنبدا نستعين بيه بقى السنه دي, كان لازم يستوي قبله واسمع له شغله هو بينفذ شغله هو وبتاعه كده. وهو عازف عود لان هو قسم عود وعازف بيانو وأورج وكيبورد باقتدار لدرجه ان معهد الكونسرفاتوار بيستلفه من معهد الموسيقى العربيه في حفلاته علشان يلعب بيانو معاهم يعني. ومؤخرا ظهر مع الفنان القدير اللي بنحبه الاستاذ علي الحجار في حفلته اللي هي بيعملها دوريا كل شهر وقدم أغنيتك وأغنية الحجار واللي قدمه على المسرح علي الحجار, وهو لو مش واثق في قدراته ما كانش عمل ده يعني. هو كمان أخوي علي هو اللي طلب مني أن يستضيف كريم معاه في إحدى حفلاته في الساقية, ولما راح الساقية علي خد كرسي وقعد جنب الكورال يعني يرد معهم والولد رائع الأستاذ علي يا سلام روح جميلة جدا. وغنى كريم في الحفلة دي اللحن الشهير بتاعي وبتاعي صلينا الفجر فين, فكان مبهر وخد استحسان شيء مش طبيعي. ياريت يعني لو أولا هديت لكم برضو هذا التسجيل عشان بس نعلم ونهدي بقى المستمعين يسمعوا العربي يعني لا وإحنا سمعناه في الأول بصوت الأستاذ علي طبعا أستاذ طبعا يعني من أساطين الغناء اللي إحنا يعني بنستمتع بيهم وباختياراتهم يعني. ودلوقتي نسمعه بصوت شاب, إيه اللي ممكن يقدمه كريم نيازي بأدائه في اللحن ده؟ صلينا الفجر فيه, صلينا في الخرسين, صلينا الفجر فيه, صلينا في الخرسين, والأزهر والإمام والسيد المقام, والأزهر والإمام والسيد المقام في سندوس النادي. Some اهتزنا الى شيخ العرب وقد اهتزنا الى شيخ العرب في بحر من طرف اصحاب المولد حرما يا سيدي حرما يا بشر كريم نيازي. اسمعوا هذا الاسم وخلوه في ذهنكم. احنا معنا يعني شاعرنا الكبير الاستاذ صلاح فايز اللي يعني انا عارف خطفناه من المباراة وللأسف المباراة حتى الآن لمستمعينا التعادل بدون أهداف الأهلي في البطولة الأفريقية. إن شاء الله إحنا مشينا حلو وإن شاء الله إن شاء الله ربنا يكرم الأهلي بعد المكالمة دي. أستاذ صلاح أهلا بيك. بإذن الله حبيبي أهلا بيك. إحنا يعني سعدنا من قبل باستضافة حضرتك في حلقة من حلقات بالعربي وأنا يعني وكان يعني رد الفعل رائع من جمهورنا على هذه الحلقة. الحمد لله رب العالمين. وفي الحلقة يعني ذكرنا بالخير حضرتك ذكرت بالخير الملحن الكبير الأستاذ حسين فوزي اللي هو معانا في الاستوديو حاليا. طبعا طبعا طبعا حبيبي يا صلوحة. لا ده حسين أولا من الناس اللي فيهم عبق اللحن الشرقي الصميم اللي احنا بنفتقده الآن على صحتنا. وبعدين راجل عنده شخصيته متميزة عن باقي زملائه يمكن في رفعته في جيله فإنه له نغمته الخاصة وأسلوبه الخاص. طيب قبل ما نتكلم عن أحدث مولود بينكما واللي هو يعني مبهر وحنبهر به مستمعينا حاليا, لكن اللي فاكره حضرتك وانت دلوقتي على صفحتك بتؤرشف وتوثق لشغلك أبرز الأعمال اللي تعاونت فيها لحنيا مع الأستاذ حسين؟ طبعا أنا تعاونت مع حسين في غنوة لها مدلول وطني اجتماعي جميل جدا اسمها جواز ايه حبيبتي. وهذه الاغنية لحنها حسين لحنا متميزا بجد. دي احدث عمل افنم. دي احدث عمل بينكما. يعني انا شايف ان حسين في اللحن ده عمل شغل فعلا ترجم الكلام ترجمة صادقة جدا. وانت لو سمعت حضرتك اللحن والمستمعون هيقدر يفهم قد ايه حسين فوزي كان متميزا ومتفوقا جدا في هذه الكلمات. طب احنا مش حن يعني هقول لحضرتك يعني ولا اخفيك سرا لما بنرتب الحلقة والاستاذ حسين سمعني الاغنية دي قلت له العمل رائع. قال لي الاروع فكرة الاغنية فكرة الجندي. الله حسين عصر مجامل. لا لا يا حبيبي مجامل ايه. الله يخليك يا حسين. ده هو ما كانش الكلام اولا الكلام يا صلاح بيه فكرة جديدة تماما لم تطرق من قبل. الحمد لله لا اخفيك سرا من فضل ربنا علينا. معلش يا حبيبي بعد اذنك انا لا اخفيك سرا انا لما قدمت النص للاخ مجدي لاشين رئيس التلفزيون انبهر. ايه ده ده ده ده ده, ده شيء مش طبيعي يعني. بقالنا فترة الغنوة الوطنية خلاص معروفة يعني وكده. تمام ده خط تمام جديد ليك يا صلاح بيه يعني. الله أكبر عليك يعني. الحمد لله رب العالمين. طب احنا ممكن ناخد حضرتك من المباراة 3 دقائق نسمع مستمعينا الأغنية. آه يا سلام يلا ويمكن الجول يجي واحنا بنسمع الأغنية. يا رب نسمع الأغنية الراقية الرائعة جواز ايه يا حبيبتي نسميها رسالة من جندي. رسالة جندي. رسالة جندي نسمعها. جواز ايه يا حبيبتي وده وقته غير الظروف دول الخمسة من كتبتي مش واقفين في الصفوف. جواز ايه يا حبيبتي وده وقته غير الظروف خمسة من كتبتي مش واقفين في الصفوف. أحمد وأبو العينين وهشام وحبيب حنين. أحمد وأبو العينين وهشام وحبيب حنين والخامس اسمه خمسة من كتبتي مش واقفين في الصفوف. وجواز ايه يا حبيبي وده وقت في الظروف دول خمسة من كتبتي مش واقفين في الصفوف. صلاح الفكره رائعه وده اللون اللي هو اللون الوطن الوطن والله مش بنجامل اللون الوطني اللي احنا بنحبه يعني اللي هو ما فيهوش زعيق وفي رساله وبتوصل للرساله للقلب على طول يعني. الحمد لله الحمد لله. النجاح بتاع الاغنيه دي يعني يخلينا نقول ان في شغل جاي بين حضرتك وبين الاستاذ حسين قريب. انا ما قدرتش مع حسين ما استغلتش حبيبي حبيبي طبعا. حبيبي ولازم انقل له حاجات اللي تتلائم بيني وبينه نقدر نحقق بيه احنا الاثنين نجاح، مش اي كلام يعني. يعني مش نعمل حاجه ناكل بيها عيش، لا ناكل بيها باذن الله عيش طرايا. يا حبيبي. طيب نسيب حضرتك المباراه وان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي ممثل مصر في البطوله. كل من عندك في الاستوديو. شكرا لحضرتك يا استاذ كره، كتر خيرك. يعني أغنية اللحن كمان يعني بيكمل الكلام الجميل والحدوتة. معلش أنا برجو إيه، أنا بختلف بقى. البطولة في هذا اللحن ليه؟ للنص أولا ثم للموزع البارع اللي قام بتوزيع هذه الأغنية وهو المايسترو جورج ألتا. شوف التواضع يا جماعة، يعني يعني ما فيش حد بيقول أنا هو وأنا لوحدي، لا إحنا عمل جماعي. لا ده المفاجأة الغريبة إن عازف الكمان الفرتيوز الأول في مصر الدكتور عزيز جورج هو اللي ماسك شغلي كله. جه في اللحن ده قال لي أنا عايز أدوقك طعم جديد. قلت له يعني، قال لي جوز بنتي الموزع جورجي ألتا وده قائد في الأوركسترا السيمفوني ممكن يقود معاك. هل هو اللي كان بيقود الحفلة بتاعت الرحباني في مصر من كام شهر؟ تمام يا فندم تمام. فعزيز قلت له الله يعني انت مش انت اللي هتوزع يا عزيز؟ قال لي لا اديني فرصه اسمعك الشكل الجديد ده. كان موضوع مبهر، وهو انسان جورج ألتا ده في غايه التواضع والجمال برغم عبقريته الشديده. انا مش سامع ايقاعات في اللحن ده، فكرتك ولا فكرته؟ لا ما ينفعش ما ينفعش ايقاعات نهائي. اللحن فيه دراما وناس اتقتلوا عشان نعيش وكده. هو ما استخدمش شغال كمانجات وتشيلات وآلات النفخ والخشب والأبوات والكلارنيتات ما دخلش غير في الريتم العربي، غير في جزء صغير اللي هو ونرقص بقى أم اتزغرت وستي ونسقف على الكفو حتة الفرح اللي في الغنوة. يعني دخل بس فيها الريتم العربي ثم وقفوا تماما عشان يقفل. يعني خيال جميل. طيب خلينا نسأل حضرتك، مفيش ملحن إلا هو بيعرف يغني بس بيتوارى، معرفش خجلا ولا تواضعا ولا عشان المطربين يغنوا شغله؟ لا هو يعني كل ملحن بيبقى جواه مطرب صغير. وكانت حتى البدايات للأستاذ سيد نكاوي كمطرب قبله، أستاذنا بليغ حمدي برضو أول ما غنى من ألحان العظيم عبد العظيم محمد مش ألحان بليغ، وهو تلميذ في المعهد اللي هي الغنوة المشهورة جدا يا ليل العاشقين ارحم شوية زماني وانت ليه قاسين عليا، اللي غناها بعد كده مطرب تاني اسمه جلال فكري. فدي كانت بدايات الأستاذ بليغ. وطبعا عمنا الكبير الصنباطي حدث ولا حرج بقى في الغناء يعني طبعا. وقصائد وفجر وأشواق وشغلانة يعني. طب حسين فوزي الملحن المطرب فين بقى؟ والله برضو أنا جوايا مطرب، وكان قبل ما انسى بس انسب فضل ظهوري كملحن الى استاذنا الاعلامي الكبير صالح مهران، وهو اللي قدمني اللهم امين يا رب وشجعني ولما قلت له بقى اغني وبتاع قال لي بقول لك ايه خليك في الالحان شويه بس وبعدين يحلها ربنا يعني وبتاع. بس انا كان برضو جوايا مطرب، وكنت بغوى قوي أغاني الدوتوهات اللي هجمت علينا فترة من الفترات ضيا ونادية وجمال وطروب. الدويتو اللي مش يعني أنا عملت صورة غنائية اسمها عاشق دعاه النبي لأخويا محمد العزبي والجميلة الله يرحمها زينب يونس بس ده مش دويتو، دي هو بيغني كوبليه وهي بتغني كوبليه، إنما الدويتو كلمة ورد غطاها كلمة ويرد عليها كما أغاني جمال وطروب وضيا وندى. فأنا عملت التجربة دي فعلا في فترة من الفترات وكلمت زينة جوز انها تغني واجيب لك مين يغني معاك المطربين، قالت لي لا غني انت. ففعلا عملنا التجربه دي اكيد واثقه طبعا من لا ممكن برضو ما هيلاقيه مكانه الله يرحمه، يعني اللي مش عايز حد يبقى متفوق عليها في الغنى وبتاع. وده كان مهندس التسجيل عمار الشريعي بنفسه شخصيا، لان ده كان اول شغل يتنفذ عنده في الاستوديو الجديد اللي اتعمل. انا عارف بعد كده بقى جه المهندس محمد عبد القادر وعملوا وعلي حامد وحسين عهد الله يرحمه والشله كلها الجامده وامين عاكف دلوقتي. كان عمار هو مهندس هذا التسجيل، وهو بقى اللي فاجأ زينب لانه قال لها وانا بمنتج وانا بمكسج يعني اكتشفت ان حسين واكلك كمطرب، مع ان هي كانت دي اكتر حاجه تضايق هي كانت غول غنى يعني. طبعا طب ما نسمع الدويتو ممكن ده ممكن ناخد جزء كده ولا حاجه بعد اذن حضرتك. بس نشوف منتج بقى. احنا عملنا ست دولتوهات من دول ان شاء الله هقدمهم للسيدة نادية مبروك رئيس الاذاعه كاهداء يتحطوا في المكتبة. طيب ليه هواة الكرة ومشجعي النادي الاهلي ناصر ماهر احرز الهدف الاول لنادي الاهلي وكان وشنا حلو عليك يا استاذ صلاح لو انت بتسمعنا. الله يعني الله. ان شاء الله التاني جاي برضو باذن الله. طيب خلينا بقى نكمل الكلام الجميل اللي حضرتك يعني امتعتنا بيه والغناء الجميل. حابب انك انت تقدم لنا اغنية بقى ختامية حضرتك ايضا بتهديها وتذاع ربما لاول مرة في الاذاعة. طبعا لاول مرة يجيبها جمايل محمد العزبي الله يرحمه. الأستاذ محمد العزبي المطرب المتمكن جدا والقدير جدا والصديق الغالي العزيز. كان بداية تعاوني معاه في تحفة بخيت بيومي عوض الله ربيع عوض الله, والغنوة دي يعني خدت وضعها جامد قوي كسرت مصر يعني زي ما بيقولوا. وعملنا وراها بقى يجي 20 أغنية لمحمد العزبي. وفي مرة من المرات ليا صديق شاعر رحمة الله عليه اسمه يوسف وهبة كان كاتب كلام, فأنا بسمعه لمحمد العزبي وقلت له بص يا أبو إسلام اللهم صل على النبي, أنا طول عمري بقول وأنا قايل أنا مش هو الفرع المايل ولا بترجى ولا بتحايل ولا بتمنظر ولا بتخايل, لا والله ده انا على قدي لكن دايما امر في يدي, اللي يبيعني ابيعه وعدي واللي شاريني هيكسب ودي وربك والله يجيبها جمايل. الله قال لي ايه ده دي بتاعتي, مع انه كان مؤلف مغمور يعني وهو لكن الكلام اللي بيتعامل مع حسين السيد والعمالقه الكبار وبخيت وكده وسجلها فعلا ولم يسعفه القدر أن يقدمها في حفلة, وهو ذكرى عموما الشهر الجاي في فبراير إن شاء الله هنعمل له احتفالية جميلة. نشكرك على وفائك ونشكرك على وجودك معنا في الحلقة, وكلام خلص واغنياتك وكنوزك لسه هتطلع منها لكل وانا بقى مش هينفع انك تجيب لنا, انا اللي هجي لك بقى البيت لو سمحت ونقي لو سمحت. اللي انطلعوا الكنوز لو سمحت لي بس اوجه الشكر لكاست الفنيين اللي معانا يعني ومهندس الهواء اللي معانا وفريق الاعداد واداريين صوت العرب اللي ورا الكاميرا ومحدش يعرف عنهم حاجه. كلك ذوق يا استاذ حسين وتحياتنا ليك وسعداء بوجودك معانا في هذا الفيك. السبت كنا معكم داود محمد هندسة في الهواء الإعداد أسماء عبد الحكيم ومن شباب الإعلاميين عمرو إسماعيل مصطفى المزني لبنى خان. في الأسبوع القادم إن شاء الله نلتقي وغدا أسرة جديدة بالعربي, أما نحن فنلتقيكم السبت القادم إن شاء الله. لكم تحياتي محمد عبد العزيز.